قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى هو الذي بعث الرسل ليقيم الحجة على خلقه، وليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، وليعبد الله في الأرض حق العبادة، ولإقامة دين الله تبارك وتعالى. فإن إرسال الرسل لإقامة الحجة على الخلق لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولذلك كان إرسالهم متتابعا فترة، كلما جاء رسول خلفه أو كلما ذهب رسول خلفه رسول آخر، فضلا من الله ومنا ليبين للناس شرع الله، وليبين من درس منه، وليقيم عليهم الحجة، وليبصرهم في دينهم، وليرد شاردهم، ويعيد من تولى منهم إلى جادة الصواب والحق، فيفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وينبض عبادة من سواه. أرسلهم مبشرين ومنذرين، أرسلهم مخوفين، وأرسلهم مبلغين ليبلغوا رسالات ربهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأنزل معهم الكتب كما سيأتي بيان دلالة ما يتعلق بالكتب، وأعطاهم البراهين القاطعة والحجج الواضحة والمعجزات الباهرة والآيات العظيمة التي تبهر العقول وتذهل الأفئدة، وذلك من خلال قرائن كثيرة لا يسع العاقل أمامها إلا التسليم أنهم مبعوثون من عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم مرسلون منه. انظروا على سبيل المثال إلى القرائن التي احتفت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي منها سيرته الذاتية قبل البعثة وبعدها، ومنها بعض الإرهاصات والدلائل العظيمة، ولذلك لقبوه بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث نبيا ورسولا، وكانوا يحتكمون إليه لفضل نزاعاتهم وإشكالاتهم، ولم يسجد عليه الصلاة والسلام لصنم قط، وتجنب كثيرا من الأوضار التي كان يمارسها الجاهليون، إلى درجة أنه أخذ يتعبد ربه وحده في مكان خال يناجي فيه ربه ويعبده ويوحده، ذلك المكان العظيم الذي نزل عليه فيه الوحي، غير أن هذا المكان لا يخص بعبادة أو طقوس معينة كما قد يتصوره بعض المخرفين والجهلة الذين يتتبعون مثل هذه الأماكن من أجل أن يقيموا فيها طقوس وبعض العبادات أو يصلون فيها أو يأخذون من ترابها أو ما إلى ذلك، فإن ذلك كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. ومن تلك القرائن أنه لما أوحي إليه وجاء يبلغ أقرب الناس إليه وهي زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، بشرت وقالت: والله لن يخزيك الله أبدا، فإنك ماذا؟ تحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف، إلى أن قالت: وتعين على نوائب الدهر. ولما جاءت إلى ابن عمها ورقة عرف أن هذا هو الناموس، أي الوحي الذي أنزل على موسى وعيسى. ولما جاء وفد كفار قريش إلى هرقل عظيم الروم وسألهم أسئلة، اكتشف من خلال الإجابة أنه نبي مرسل من عند الله. ولذلك بعد تلك الأسئلة الطويلة المعروفة لديكم من السيرة قال: والله لئن كان الأمر كما قلتم فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. فقال ابن أبي سفيان: لقد عظم أمر ابن أبي كبشة. يقول ابن أبي سفيان رضي الله عنه بعد أن أسلم: وقد عرفت من ذلك الوقت أن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ومعلن كلمته، وأن هذا لم سوف يظهر على الخلق. والشاهد أن الله تبارك وتعالى هو باعث الرسل ويختارهم من بين أممهم من خيرتهم سيرة وسمعة وما إلى ذلك، حتى إنهم يكونوا مؤهلين لحمل هذه الأمانة قبل أن يبعثهم الله تبارك وتعالى مبشرين ومنذرين. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج نيرا. هنا مسائل تتعلق بالبعثة أو بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنها ما ذكر المصنف من ختم الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بشيرا ونذيرا للناس كافة. ولذلك فإن هنا عدة أمور لا بد من الكلام عليها. الأمر الأول، ما الفرق بين النبي والرسول؟ والأمر الثاني، ما هو أو من هو أول رسول وأول نبي؟ والأمر الثالث، أولو العزم من الرسل. والأمر الرابع، ختم النبوة. والأمر الخامس، هل يفضل بعض الأنبياء على بعض؟ والأمر السادس أو السابع، عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق أجمعين. فأما المسألة الأولى وهي الفرق بين النبي والرسول، فإن هناك أقوالا يجل عنها الحصر في الفرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال النبي ما أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول ما من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ومنهم من قال إن الرسل هم من ذكروا في القرآن، والأنبياء من عدا ذلك. ومنهم من قال إن الرسول هو الذي يتلقى الوحي مباشرة من الله، والنبي هو الذي يوحى إليه بواسطة الملك. وأقوال كلها لا تستند إلى حق. ولعل من خير تعريف أو التعريفات التي ذكرها العلماء ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووافقه كثير من السلف والخلف، من أن المبعوث إن أرسل إلى قوم مكذبين ومعاندين، سواء أرسل ابتداء أو كان مكملا لرسالة نبي قبله، فهو من؟ فهو الرسول. وإن أرسل إلى قوم موافقين غير مكذبين، سواء كانت رسالته ابتداء أيضا، سواء أرسل إليه أوحي إليه بشرع جديد أو كان مقررا لشريعة نبي قبله، فإن هذا هو النبي. ولعل هذه أرجح الأقوال من أقوال كثيرة ذكرت في هذا الباب. فإن أرسل المرء أو الرسول إلى قوم معاندين ومكذبين وكذبوه وعارضوه، فهو الرسول. وإن أرسل إلى قوم موافقين، سواء كان ذلك ابتداء أو برسالة أو مكمل لرسالة نبي قبله، فهو النبي. لعل هذا يكون هو أرجح الأقوال. وأول الرسل وآخرهم، أولهم نوح عليه السلام، وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح الذي في قصة الشفاعة أنهم يذهبون إلى نوح فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، أنت أول رسول يرسل إلى الأرض. مع أنه بالإجماع أن قبله أنبياء، منهم إدريس وشيث بل وآدم عليه السلام، فإنه نبي مكلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة أولي العزم من الرسل، فقيل إنهم من ذكروا في القرآن الكريم، وقيل من جاء ذكرهم في القرآن والسنة، وقيل إنهم خمسة فقط، ولعل هذا هو الأرجح، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتمهم وأفضله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يدل لذلك قوله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين وما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقوله تعالى: وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى وموسى. فالشاهد أن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، يعني أنهم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما المفاضلة بين الأنبياء فإن ذلك لا يجوز إذا كان يؤدي إلى مخالفة الشرع، مع أنه ولا شك أن بعضهم يفضل بعضا، وكذلك فضلنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فلا شك أن الرسل يفضل بعضهم بعضا، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضله وخيره. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، وقال عليه الصلاة والسلام أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع وأول مشفع، وأنا أول شافع وأول مشفع. إذن الأنبياء لا يتفاضلون، وأفضلهم وأعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أشكل على هذا لو قال قائل كيف تقولون بالمفاضلة بين الأنبياء بينما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى، فما الإجابة عن هذا الإشكال؟ الإجابة عن هذا الإشكال أن القصة سببا جعلتهم يتصورون هذا التصور، وذلك أن رجلا مسلما لطم يهوديا بعد أن سمعه لا والذي فضل موسى على البشر، قال أو بهذا وأنا بين ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فلطمه ذلك المسلم. فشكى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليهودي أمره أو رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل الخاص وقال لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيض، فأجد موسى باطشا بالعرش فلا أدري أبعث قبلي أن جوزي بصعقة الطور. يعني وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب المطلق، أنه لا يعلم الغيب المطلق، وهذه قضية سنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. من هذا نقول إن التفضيل بين الأنبياء محرم إذا خرج عن التفضيل العام، كما لو خصص فلان قال فلان أفضل من فلان أو أنا أفضل من فلان. ويجاب عن هذا الإشكال بأجوبة، منها أولا أن سبب القصة أو سبب ورود الحديث يبين هذا الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم تفضيلهم، لأنه يعلم أنه وإن كان هو أفضل الأولين والآخرين لكن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن التفضيل المحرم بين الأنبياء هو التفضيل الذي يكون على سبيل الحمية والعصبية والتفاضل. ثالثا أن المحرم هو التفضيل الخاص، كما لو قيل فلان أفضل من فلان فإن هذا لا ينبغي. وأما إذا قيل إذا كان هذا التفضيل عاما كأن تقول إن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر فهذا مطلوب ومحبوب، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا العاقب كما سيأتي. فالتفضيل العام لا ينبغي، التفضيل الخاص لا ينبغي، ويجوز التفضيل العام. الأمر الرابع أن هذا كان قبل أن تنزل الآية أو النصوص التي تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، وهذا بعيد. والأمر المهم الآن هو أن نعلم أن التفضيل المنهي عنه هو التفضيل الخاص، هو التفضيل خاص، أما التفضيل العام فإنه مشروع، بل دلت عليه النصوص، ومنها قول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، ومنها مسائل كثيرة. فالتفضيل إذا كان على سبيل الحمية أو العصبية أو كان المقصود به التواضع أو كان المراد به، فهذا وجه ذكر التفضيل بين والمفاضلة بين الأنبياء. بقي أن نتكلم عن قضية ختم النبوة وعموم الرسالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ستا لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت الشفاعة وأن الله تبارك وتعالى ونصرت بالرعب مسيرة شهر في قلوب الأعداء مسيرة شهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وبعثت للناس عامة وختمت بي الرسالات، أنا النبي لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر أقيم فأحسن بناؤه إلا موضع اللبنة. فصار الرجل فصار النظار يطوفون به يتعجبون به لا يعيبون فيه سوى تلك اللبنة. فكنت أنا ختمت الرسالات. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر، يعني الذي يحشر الناس تحت قدمي، وأنا العاقب أي الذي لا نبي بعدي، وأنا الحاكم، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما عموم الرسالة فقال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس كافة. وقال تبارك وتعالى: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس لئلا يكون الناس على الله حجة أو حجة بعد الرسل. هذا ما يتعلق بمسائل تخص موضوع الأنبياء، قد لا يعني اختصرنا فيها شديدا لأن الأمر أو لأنها واضحة لا تحتاج إلى وقت. نعم. ثم قال رحمه الله: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. وأنزل عليه كتابه المبين ليبين للناس ما نزل إليه، وليبين من خلال تلك الكتب ما أمرهم الله تبارك وتعالى به من عبادته وما نهاهم عنه مما حرم سبحانه وتعالى. والكتب المنزلة يجب الإيمان بها جميعا وعدم التفريق بينها. والذي ذكر عندنا في القرآن منها القرآن والفرقان والتوراة والإنجيل، ذكر منها فرقان توراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى من قبل. هذه الكتب التي أنزلت على الرسل عليهم الصلاة والسلام ويجب الإيمان بها وعدم التفريق بينها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وماذا وكتبه ورسله واليوم الآخر. والذي بقي لم يحرف منها هو القرآن الكريم، وأما بقية الكتب فإنها قد حرفت وبدلت، ولذلك لأن الله عز وجل ما تكفل بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن، وإنما وكل حفظها إلى العلماء يعني ذات. ولذلك قال: بما استحفظوا من ماذا؟ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بما استحفظوا. ولكن القرآن صرح بأنه سوف يحفظه بنفسه. قال تعالى هنا، قال تعالى مبينا أن الله عز وجل قد تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المقصود بالذكر بالذكر ما هو؟ القرآن الكريم، كتاب الله العزيز، كتاب من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولذلك لما صار النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل به خشية أن يتفلت منه، قال له تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن. فبقي الكتاب وسيبقى محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. نعم. قال رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت، وأن الله يبعثهم كما بدأهم يعودون. الساعة المقصود بها يوم القيامة، وتسمى الساعة وتسمى القيامة والقارعة والحاقة والغاشية والزلزلة وما إلى ذلك من تسمياتها المخيف والعياذ بالله، تسمياتها الخطيرة التي تشعر بالهول وبعظم الأمر. فالمقصود أن ساعة لا تأتي إلا بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولذلك قال تعالى: يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولذلك فإن البعث حق للروح والجسد معا، وليس للروح فقط أو للجسد فقط مهما كان الأمر، فإن البعث أمر محقق، وهو أهون على الله تبارك وتعالى من الخلق من العدم. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ولتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال رحمه الله: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه العبارة تتضمن أمورا. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات ويكتب السيئات كما هي، كما قال عز وجل: إلا الذين تابوا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: إذا هم العبد من هم بحسنة فعملها فله 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة أجرا عظيما ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالحسنات تضاعف والسيئات تكتب كما هي، إلا أنها تضاعف في مثل مكة والمدينة. قال تعالى في حق مكة وحرمها: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المدينة: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. المسألة الثانية أن الله تبارك وتعالى يتجاوز عن الكبائر بالتوبة فيمحوها جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا في حق من تاب، يغفر الله له جميعا ما فعل حتى ولو كان الشرك بالله، ولو كان الشرك بالله، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تبارك وتعالى يعني قد امتن على عباده بهذه المنة، وهو أنه يعفو عن السيئات ويقبل التوبة عن عباده ويعلم ما تفعل. المسألة الثالثة أن من وافى بمشيئته بمعاصيه فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بماذا؟ بعدله. المسألة الرابعة أن من دخل النار من أهل الكبائر فإنهم لا يخلدون في النار، فإنهم لا يخلدون في النار وإنما يخرجون منها بعد تمحيص. الأمر السابع أن الله تبارك وتعالى يغفر الصغائر إذا اجتنبت ماذا؟ الكبائر. ولذلك قيل، قال السلف: لا كبيرة مع ماذا؟ مع الاستغفار، ولا صغيرة مع ماذا؟ مع الاستغفار. لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإسراف، ولا صغيرة مع الإسراف. وأن الله، مسألة السابعة، أن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفاة سوداء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المسألة الثامنة أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في ملكه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل.